نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه رجل فجبذه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتقي إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت أثر الحاشية الرداء من شدة جبذته. يعني الأعرابي لما جبد النبي جبد جبدة شديدة، والنبي كان يلبس رداء نجراني من نجران غليظ الحاشية، يعني قماش تاعو حرش كما نقول حرش. فتلك الجبذة أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم في عاتقه، هذا هو العاتق. فقال بعد ذلك الأعرابي: مر لي يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، أعطيني من المال الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، أمر بأن يعطوه من المال. هذا الحديث معاشر الإخوة الكرام يظهر صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي صفة الحلم، صفة العفو والتجاوز، بقوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، يعني إنسان يعفو ويتجاوز. كم من أحد لو أنه يتجاوز ويعفو يحصل من الثواب والأجر ما لا يخطر على بال، ويقي نفسه مشاكل وأتعاب هو في غنى عنها في كثير من الأحوال، كي الناس تعارك لأتفو الأسباب. ولو أنه انتصف بصفة الحلم، الحلم هي تتجاوز تتعالى تترفع، كقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. احنا صفة لازم تكون فينا، ولذلك كثير من الناس تتعارك في الشوارع والطرقات لأتفه الأسباب، لأنهم لا يتصفون بهذه الصفة، والتي لا بد أن نحرص أن نجبل عليها أنفسنا. لازم نعود نفسنا الصفة، نسامحوا، أتجاوز، نعفو. لازم تكون هذه الصفة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأعرابي جبده جبدة شديدة، زلحوا في الجسم تاعو، زلحوا الجسم تاعو، جرحوا، قال له: أعطيني مما أعطاك الله. فأمر له، فضحك النبي وأمر له بعطاء، أمر له بعطاء. يقول طاووس من التابعين هذا، يقول: كانت لي جارية، عنده جارية، وكان لي زوار يعني ضيوف، فحضرت لنا مرقا، وجدت لهم المرقى يعني، فلما دخلت علينا عثرت فألاقت المرقى علينا، عثرت ودفقت الدنيا كاملة. فطاووس عنده الضيوف يعني، واش قتلوا؟ قتلوا والكاظمين الغيظ، قتلوا شد الغضب بتاعي. قال: هكا ظمت غيظي، ويعرف الآية والكاظمين الغيظ، قال: هكا ظمت غيظي. لكن هي خايفة بعد ما يروح الضيوف يدور عليها، بعد ما يروح الضيوف يدور عليها. قتلوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما فقط تكظم غيظك وتشدها في قلبك، ما درت والو يعني، شدتها في قلبك ثم بعد تعاقب بها. قتلوا والعافين عن الناس، الآية تقول والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قتلوا والله يحب المحسنين، زيد إحسانك، قال: أعتقتك لوجه الله. روح يا خلاص راكي حرة. شوفوا التابعين كيف يطبقوا نص القرآن: كظم غيظ، عفو وتجاوز، وإحسان وبر بالنفس. إحسان وبر. لو أن كل واحد من يتصل تلقى كثير من الناس يعني في الشوارع والطرقات من أجل ركن سيارة يتعرف باش يقاري في بلاصة يتضارب معه، جاره يجي يقاري ممكن نص ساعة يقول له ما تقاريش ويتضارب معه ويخرج دار معه جاره، ربما ربما جاره مزروب، ربما انسى قراها، ولا يخرج يتعارك معه مباشرة. ممكن واحد يدوس في الطريق بين الواحد ما يخليه شي يدوس، يخرجوا يضربوا يضيعونها كامل وما في دبسة، اي يضربوا يفسدوا نهارهم، يعني يفسدوهم. ولو انك كان فيه شوية عفو، شوية تجاوز، شوية صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل قال يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خلتين يحبهما الله، قال له عندك صفتين يحبهم ربي، قال هل جبلت عليهما أم جبلني الله عليهما، قال له هذه صفة فيها أنا ولا ربي، ربي خلاهم فيها، قال بل جبلك الله عليهما، قال ما هما، قال الحلم والأنات. يعني انت رجل ما تستعجلش، الأنات هي ضد الاستعجال، ما تستعجلش أمورك تطبخها على نار خافتة بالعقل، تسير الأمور تاعك. والحلم يعني تتجاوز وتعفو، فلا بد تكون فيها صفات، الصفة هي اللي تجمع شمل الجيران، تديم صحبة الأخيار، تقرب البعيد وتزيد القريب قربا. هذا الصفة ليكون قريب يزيد يقرب لك يتعفو عليه، والبعيد تقربه بالعفو. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل ما تعفو تكبر في أعين الناس، كل ما تعفو. وهذه صفات الكبار، صفات الكبار يعفون ويتجاوزون، يعفون عن الزوجة، يعفون عن الرجل من العامة أخطأ، يعفون عن الصغير، يعفون عن الكبير، يعفون يعني على صفة العفو صفة مطلوبة في كل الأحوال، مطلوبة في كل الأحوال والتجاوز. وقال الشاعر قديما، قال يخاطبني السفير بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد قبحا وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. قال لك أنا كي مصادف واحد جاهل ما يفهمش، هو يأذيني وأنا نترفع، هو يأذي وأنا نترفع، ما نجاوبوش، كيما عود العنبر كل ما تحرقه يعطي الرائحة الطيبة. فكذلك المسلم، وكل بما في إنائه ينضح، كل واحد قلبه، ليه قلبه طيب يخرج منه الطيب، وليه قلبه أسود رح يخرج منه يعني الأسود والعياذ بالله. ولذلك في الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الشديد ماشي في كل دورات صرع واحد، في كل دورات الضارب تغلب قاع الناس، هذه ماشي الشدة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الشدة تاعه إلا في الجهاد في سبيل الله ونصرة الحق، أما في نفسه ما يستعملش قاع القوة، كي تنقص نفسه عمرو النبي ولا استعمل القوة على جال نفسه، يستعملها لنصرة الدين ولحماية الدين وللدفاع عن الدين وجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء كان يستعملها. أما باش يستعمل القوة مع كل الناس، كل واحد يحببين روحه باللي هو باباها، هذه ماشي من صفات المؤمن، بل إن المؤمن المتواضع سهل، كقوله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح من صفات المؤمن، أنه يتواضع يخفض الجناح. نجيب على هذا السؤال. هذه امرأة تصلي في بيتها، تؤذن وتقيم الصلاة، وهل تصلي كالرجل؟ يعني إذا سمعت الأذان كلها تعود تأذن، إذا سمعت أذان الحي ما تأذنش، يعني تقيم الصلاة. والنساء شقائق الرجال، فإن لم تسمع لها أن تؤذن ولها أن تقيم، لكن إذا سمعت الأذان لا تقيم فقط الصلاة. والنساء شقائق الرجال في هذه الأمور، يعني ما يجي على الرجل يجي على المرأة، كيف كيف ما تفعل، ما يفعل الرجل يفعل المرأة. قال هذا: أنا أصلي صلاة الظهر دقائق بعد دخول الوقت واحدة. نعم صلاتك صحيحة، وهل أؤذن قبل الإقامة؟ احنا قلنا إذا ما سمعت الأذان في المنطقة تؤذن، إذا سمعت الأذان يكفيك الأذان الذي سمعته، تقيم وتصلي. إذا ما قدرت تجي الجامعة تقيم في بيتك، تؤدي الإقامة وتصلي. قال: هذا أذهب إلى مدينة مرة في الشهر وفي الشهرين، وأنطلق حوالي ثانية زوالا، أصلي الظهر والعصر جمعا، وأبقى هناك بين يومين إلى 6 أيام حسب المناسبة، وأقصر هناك 4 أيام، هل صلاتي جائزة؟ إذا الإنسان كان في سفر ودخل وقت الظهر ورأى أن وصوله إلى المدينة الفلانية المدينة الثانية أن وصوله يكون بعد خروج وقت العصر، هنا يقدم. أما إذا يلحق قبل ما يخرج وقت العصر يلحق قبل غروب الشمس، إذا يلحق قبل غروب الشمس فلا يقدم، يقدر يصلي كل حدا في صلاته. فإن جمع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جمع يعني من غير مطر وغيره، لكن إذا كان يلحق قبل وقت يصلي في الوقت أفضل يعني. أما إذا يشوف اللي يلحق بعد غروب الشمس فإنه يصلي جمع تقديم، يصلي الظهر ويصلي العصر. ويقول أنا أبقى هناك بين يومين إلى 6 أيام حسب المناسبة، وأقصر هناك 4 أيام. لا، في مذهب مالك اللي راح بنية يريح أكثر من 4 أيام بهذا راح بهذا النية يريح أكثر من 4 أيام في المنطقة الفلانية فلا يقصر، يقصر في السفر، لكن إذا وصل لا يقصر. أما إذا ذهب لحاجة راح يقضي حاجة، يجيب تكوارت، راح يشري سيارة في منطقة، يبقى يقصر على قول أهل الحديث، يبقى يقصر إلى حين قضاء حاجته. فإن قضى حاجته ومكث لا يقصر. هذا إذا كان مرتبط بحاجة، راح يجيب تكوارت، راح البلد يجيب تكوارت وكان مشغول بالكوارت، لأنه مشغول بالشريعة جوزته يبقى يقصر، يبقى يقصر إلى حين قضاء الحاجة. فإن قضى حاجته وأحب أن ينكث أكثر حتى يزيد يريح خلاص يحب التقصير. أما عند مالك فلا يقصر أكثر من 4، إذا كان يريح أكثر من 4 أيام ما يقصرش من الأول، ما يقصرش إذا معه يريح 5 أيام ما يقصر حتى نهار يتم صلاته. وإحنا نقول من باب التيسير، من باب التيسير في هذه المسألة أنت عنده لكن عنده حاجة يقدر يقصر إلى حين قضاء حاجته، لأن يكون مشغول بالحاجة تاعه ويجري الشريعة تريد أن تخفف عليه، ما دام راه مشغول بالحاجة غير يقضيها خلاص، ثم إلى ريح ما يقصرش. والله تعالى أعلم. هذا قال أجمع غسل الجنابة والجمعة في غسل واحد، يعني يجوز، هل يكفي ذلك؟ يعني غسل الجمعة ينوي فيه رفع الجنابة وينوي فيه غسل الجمعة، يكفي ذلك؟ يكفي ذلك، ينويهم في زوج يكفي ذلك. والله تعالى أعلم. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. النساء كاين من الغد يكون تسجيل تاع فصول محو الأمية، تكون هي هذه حلقة محو الأمية، تكون السبت الحد والخميس. غدوة تنطلق تسجيلات، ومحو الأمية يوم الأحد 6 أكتوبر، يوم الأحد 6 أكتوبر. أما تسجيلات في حلقة تحفيظ القرآن للبنات يكون ابتداء من الغد يوم السبت. إذا محو الأمية نهار الحد مور الظهر، وبالنسبة للفتيات تحفيظ القرآن يكون يوم السبت 5 أكتوبر بعد الظهر. كاين بالنسبة للحلقات كاين حلقة التفسير وشرح الحديث يوم الثلاثاء، كاين حلقة تحفيظ القرآن للبنات يوم السبت، وحلقات محو الأمية كاين السبت الحد والخميس. فإذا التسجيلات بالنسبة للنساء سواء فتيات أو محو الأمية تكون غدوة وبعد غدوة السبت والأحد.